نقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم الاستنجاء بماء زمزم؟ يكره الاستنجاء بماء زمزم كراهية تنزيه، نعم، احتراما له، نعم. يقول وكذلك الاستنجاء بالماء المقروء فيه، كذلك يكره، نعم.